يقول ما السبب في عدم كتابة الهاء في كتبكم؟ مثلا 1436 هاء يعني هجريا في الأرقام. الجواب لأنه ليس لنا إلا تاريخ واحد، ليس عندنا تاريخ ثالث حتى نميزه. أشار إلى هذا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وأن وضع الهاء هذا من المحدثات في مقابل تاريخ النصارى، فإذا دعت الحاجة وجد تاريخ النصارى وضع هاء ميم، وأما بدون حاجة وخاصة في كتب العلم فإنه لا يضع إلا تاريخ الإسلام، لا يضع تاريخ غيره ولا يحتاج معه إلى أن يقول هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.